ما حكم تسمية الشياطين بالأرواح الخبيثة؟ لا بأس به إذا علم المقصود، يعني أنهم أرواح بأنهم لأنهم لا يرون فقط ولا فهم أجسام بلا شك، يأكلون ويشربون.